أكبر. نعم نعم نعم نعم نعم نعم. Oh, وتعالى الله يرضى عليه. يحق الحق جل شأنه القادر ويرضى عليه. وهو خير الفاتحين. نعم Yeah.

ثم أرسل الله أكبر. يا ابو الله يستر عليك يا عم الحاج. أولئك الذين عمروا وهو الذي خلق السماوات والتهاليل. فلما أفل قال يا قوم Thank you.